بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس في قراءة كتاب مسند المسيح عيسى بن مريم للشيخ محمد بن شمس الدين وفقه الله تعالى. يقول الشيخ مقدمة: بسم الله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. وبعد، في هذا الكتاب جمعت الأخبار الواردة على لسان المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم الواردة في كتبنا المسندة. وهذه الأخبار لم تسند متصلة إلى المسيح صلى الله عليه وسلم، بل إلى من أخبر بها من السلف الصالح رضوان ربي عليهم أجمعين، وهي أخبار لا يبنى عليها عمل ولا تحل ولا تحرم، وإنما كلها من قبيل الحكم والمواعظ الحسنة. وقد أعرضت عن آثار قليلة لنكارة متنها عندي، كذلك التي فيها كلام منسوب لله تعالى. وأما هذه الأخبار والحكم لما رأيت السلف ارتضوها ورووها عن على بالي جمعها في مكان واحد، سميته مسند المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطبق عليه التعريف الاصطلاحي للمسانيد، إلا أنني اخترت هذه التسمية لأنها تقرب فكرة الكتاب أكثر من غيرها من الأسماء التي قد لا تعبر عن المحتوى إلا أن تكون طويلة. وقد وجدت ابن أبي شيبة أفرد فصلا في مصنفه لما نقل عن المسيح صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحمد بن حنبل في الزهد وابن عساكر في تاريخه، ولم أجد من أفردها. وقد اطلعت على مجموع معاصر اسمه مكتوب في التوراة، ويليه جزء في أخبار المسيح في أخبار السيد المسيح ليوسف ابن محمد الدكالي، بعد أن كدت أخرج الكتاب فراجعته واستدركت منه 11 أثرا. هذا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني عملي هذا، وأن يجعلني ممن ينجو مع المسيح صلى الله عليه وسلم إذا أدركنا نزوله، والحمد لله رب العالمين. الباب الأول: الحديث المرفوع. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. عن ابن عباس: سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام، رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سابط الرأس. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. عن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن، فأوحى الله عز وجل إلى عيسى إما أن يبلغهن أو تبلغهن، فأتاه عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. فقال: يا روح الله لا تفعل، فإني أخاف إن سبقتني بهن أن يخسف بي أو أعذب. قال: فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعدوا على الشرفات، ثم خطبهم فقال: إن الله عز وجل أوحى إلي بخمس كلمات وأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، أولهن ألا يشرك بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال: اعمل وارفع إلي، فجعل العبد يرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك، فإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله عز وجل يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت، وأمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك، فكلهم يحب أن يجد ريحها، وخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوه إلى عنقه أو قربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول لهم: هل لكم أن أفدي نفسي منكم، فجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم قام في بني إسرائيل قال: يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا بينكم، ولا تعاقبوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم، إنما الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. عن عامر بن شهر قال: سمعت كلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة ومن النجاشي أخرى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا قريشا فخذوا من قولهم وذروا فعلهم. وكنت عند النجاشي جالسا، فجاء ابنه من الكتاب فقرأ آية من الإنجيل فعرفتها أو فهمتها فضحكت، فقال: مما تضحك؟ أمن كتاب الله تعالى؟ فوالله إن مما أنزل الله على عيسى بن مريم أن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان. فصل في نزوله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينزلن عيسى بن مريم مصدقا بي وعلى ملتي ولا يمكثن في الأرض 40 سنة ثم يموت. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام. عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وذكر من خبره، ثم قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فصل. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الباب الثاني: كلمات المسيح الواردة في الكتب المسندة. الفصل الأول: في إصلاح الكلام. عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق فقال له: أنفذ بسلام. فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى: إني أخاف أن أعود لساني المنطق بالسوء. عن ابن المبارك قال: بلغني أن عيسى بن مريم عليه السلام مر بقوم فشتموه فقال خيرا، ومر بآخرين فشتموه وزادوا فزادهم خيرا، فقال رجل من الحواريين: كلما زادوك شرا زدتهم خيرا، كأنك تغريهم بنفسك. فقال عيسى عليه السلام: كل إنسان يعطي ما عنده. عن سالم بن أبي الجعد قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. عن مالك بن دينار رحمه الله قال: مر عيسى بن مريم عليه السلام والحواريون على جيفة كلب، فقال الحواريون: ما أنت نريح هذا؟ فقال عيسى بن مريم عليه السلام: ما أشد بياض أسنانه، يعظهم وينهاهم عن الغيبة. عن سعيد بن عبد العزيز أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: إن من أعظم الذنوب عند الله تعالى أن يقول العبد: إن الله يعلم لما لا يعلم. عن موسى بن أبي عمران وكان من طلبة العلم، قال عيسى بن مريم ليحيى بن زكريا صلى الله عليهما: إذا قيل لك ما فيك فأحدث لله شكرا، وإذا قيل لك ما ليس فيك فأحدث لله شكرا، أعظم من ذلك الشكر إذ يسر لك حسنة لم يكن لك فيها عمل. الفصل الثاني في إصلاح العمل. عن هلال بن يساف قال: قال عيسى بن مريم: إذا كان صوم يوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفتيه لئلا يرى الناس أنه صائم، فإذا أعطى بيمينه فليخفي من شماله، وإذا صلى فليرخي ستر بابه، فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق. عن أرطأة قال: قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: لو صمتم حتى تصيروا مثل الحنايا، وصليتم حتى تكونوا أمثال الأوتاد، وجرى من أعينكم الدموع أمثال الأنهار، ما أدركتم ما عند الله إلا بورع صادق. عن خالد الحذاء قال: كان عيسى بن مريم إذا سرح رسوله يحيون الموتى، أو فكان يقول لهم: قولوا كذا قولوا كذا، فإذا وجدتم قشعريرة ودمعة فادعوا عند ذلك. عن المهاجر بن حبيب أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: إن الذي يصلي ويصوم ولا يترك الخطايا مكتوب في الملكوت كذابا. عن خيثمة قال: مرت بعيسى امرأة فقالت: طوبى لبطن حملك ولثدي أرضعك، فقال عيسى: بل طوبى لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه. وفي رواية عن ثابت قال: انطلق عيسى عليه السلام يزور أخا له، فاستقبله إنسان فقال: إن أخاك قد مات، فرجع فسمع بنات أخيه برجوعه عنهن، فأتينه فقلنا: يا رسول الله، رجوعك عنا أشد علينا من موت أبينا. قال: فانطلقنا حتى أرينه قبره وصوت به فخرج وهو أشيب، فقال: ألست فلانا؟ قال: بلى. قال: فماذا الذي أرى بك؟ قال: سمعت صوتك فحسبته الصيحة. قال: وامرأته ترى ما صنع وتسمع قالت: طوبى لبطن لبثت فيه وثديين رضعتهما. قال عيسى: طوبى لمن علمه الله عز وجل كتابه ثم لم يمت جبارا. عن أبي عمران الأنصاري أن المسيح عليه السلام قال: يا معشر الحواريين، إن أحببتم أن تكونوا من أصفياء الله ونور بني آدم من خلقه، فأصلحوا بين الناس وأحبوا من بغضكم. عن يزيد بن ميسرة قال: قال المسيح: إن أحببتم أن تكونوا أصفياء لله عز وجل ونور بني آدم من خلقه، فاعفوا عمن ظلمكم، وعودوا من لا يعودكم، وأحسنوا إلى من لا يحسن إليكم، وأقرضوا من لا يجزيكم. عن شهر بن حوشب أن عيسى بن مريم خرج يستسقي، فخرج بالناس ثم قال لهم: من كان منكم أذنب ذنبا فليرجع. قال: فجعل الناس يرجعون حتى لم يبق إلا رجل أعور، فقال له عيسى: فادع وأنا أؤمن. قال: فدعا وأمن عيسى فسقاهم الله. عن مالك بن مغول وغيره قال: قال عيسى بن مريم: النظر يزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبه فتنة. عن عمرو بن مرة عن سالم قال: قال عيسى بن مريم: إن موسى نهاكم عن الزنا، وأنا أنهاكم عنه، وأنهاكم أن تحدثوا أنفسكم بالمعصية، فإنما مثل ذلك كالقادح في الجذع، إلا يكون يكسره فإنه ينخره ويضعفه، أو كالدخان في البيت، إلا يكون يحرقه فإنه يغير لونه وينتنه. عن بشير بن صالح قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: طوبى لعين نامت ولم تحدث بالمعصية وانتبهت إلى غير إثم. عن أبي ثمامة قال: قال الحواريون: يا عيسى، ما الإخلاص لله؟ قال: أن يعمل الرجل العمل لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس، والمناصح لله الذي يبدأ بحق الله قبل حق الناس، يؤثر حق الله على حق الناس، وإذا عرض أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، بدأ بأمر الآخرة قبل أمر الدنيا. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: جاء رجل إلى عيسى بن مريم فقال: يا معلم الخير، علمني شيئا تعلمه وأجهله، ينفعني ولا يضرك. قال: وما هو؟ قال: كيف يكون العبد تقيا لله؟ قال: بيسير من الأمر، تحب الله حقا من قلبك، وتعمل لله بكدحك وقوتك ما استطعت، وترحم بني جنسك رحمتك نفسك. فقال: يا معلم الخير، من بني جنسي؟ قال: ولد آدم كلهم، وما تحب ألا تراه فلا تأتيه إلى غيرك، وأنت تقي لله حقا. عن الفضيل بن عياض وابن عيينة قال عيسى بن مريم عليه السلام: بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها، فلا ينازعكم فيها إلا الملوك والنساء، فأما الملوك فلا تنازعوهم الدنيا، فإنهم لن يعرضوا لكم ما تركتموهم ودنياهم وأما النساء فاتقوهن بالصوم والصلاة. عن جعفر بن جرفاس أن عيسى ابن مريم قال: رأس الخطيئة حب الدنيا، والنساء حبالة الشيطان، والخمر مفتاح كل شر. عن ابن حلبس قال: حدثنا عن عيسى بن مريم عليه السلام: إن الشيطان مع الدنيا، ومكره مع المال، وتزيينه عند الهوى، واستكماله عند الشهوات. عن محمد بن سوقة قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: دع الناس فليكونوا منك في راحة، ولتكن نفسك منك في شغل، دعهم فلا تلتمس محارمهم ولا تلتمس مذامهم، وعليك بما وكلت به. عن الشعبي قال: قال عيسى بن مريم: ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك، ذلك مكافأة، إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. عن معان بن رفاعة عن أبي عبد الله أن عيسى بن مريم قال: يا عبيد الدنيا، ما كان ما تصدقون، ارحموا من تظلمون. حدثنا عبد العزيز بن حسين قال: بلغني أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: من كثر كذبه ذهب جماله، ومن لاح الرجال سقطت مروءته، ومن كثر همه سقم جسمه، ومن ساء خلقه عذب نفسه. الفصل الثالث في الرقائق. عن وهب قال: قال الحواريون: يا عيسى، من أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال عيسى بن مريم: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا منها ما يخشون أن يميتهم، وتركوا ما علموا أن سيتركهم، فصار استكثارهم منها استقلالا، وذكرهم إياها فواتا، وفرحهم بما أصابوا منها حزنا، فما عارضهم من نائلها رفضوه، وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه، وخلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها، وخربت بينهم فليسوا يعمرونها، وماتت في صدورهم فليسوا يحيونها، يهدمونها فيبنون بها آخرتهم، ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم، ورفضوها فكانوا فيها هم الفريحين، ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت فيهم المثلات، وأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة، يحبون الله ويحبون ذكره، ويستضيئون بنوره ويضيئون به، لهم خبر عجيب، وعندهم الخبر العجيب، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبهم علم الكتاب وبه علموا، وليسوا يرون نائلا مع ما نالوا، ولا أمانا دون ما يرجون، ولا خوفا دون ما يحذرون. عن مالك بن أنس أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل، عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره. عن أبي الجلد قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: فكرت في الخلق فوجدت من لم يخلق أغبط عندي ممن خلق. عن أبي الجلد قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: فكرت في الخلق فوجدت من لم يخلق أغبط عندي ممن خلق. عن هشام صاحب الدستوائي قال: رأيت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى بن مريم: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل، وإلكم علماء السوء الأجر تأخذون والعمل تضيعون، فيوشك رب العمل أن يطلب عمله، وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه. كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى فليس يرضى بشيء أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته، وهو في دنياه أفضل رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به في أشياء؟ عواهب بن منبه قال: قال عيسى بن مريم للحواريين: بحق أقول لكم إن أشدكم حبا للدنيا أشدكم جزعا على المصيبة. عواهب بن منبه قال: إن عيسى بن مريم عليه السلام كان واقفا على قبر ومعه الحواريون، قال: وصاحب القبر يدلى فيه. قال: فذكروا من ظلمة القبر ووحشته وضيقه. فقال عيسى عليه السلام: قد كنتم فيما هو أضيق منه في أرحام أمهاتكم، فإذا أحب الله عز وجل أن يوسع وسع. عن المقبري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا ابن آدم، إذا عملت الحسنة فله عنها، فإنها عند من لا يضيعها. ثم تلا هذه الآية: إنا لنضيع أجر من أحسن عمله، وإذا عملت سيئة فاجعلها نصب عينيك. عن مالك بن مغول قال: بلغنا أن عيسى بن مريم قال: يا معشر الحواريين، تحببوا إلى الله ببغضكم أهل المعاصي، وتقربوا إليه بما يباعدكم منهم، والتمسوا رضاه بسخطهم. قالوا: يا روح الله، فمن نجالس؟ قال: جالس من يذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، ومن يرغب في الآخرة عمله. عن ابن المبارك قال: بلغنا عن عيسى بن مريم أنه قال: يوشك أن يفضي بالصابر البلاء إلى الرخاء، وبالفاجر الرخاء إلى البلاء. قال عيسى عليه السلام: كانت الدنيا ولم أكن فيها، وتكون ولا أكون فيها، وإنما لي فيها أيام التي أنا فيها، فإن شقيت فيها فأنا شقي. عوهيب قال: قال عيسى بن مريم: أربع هن عجب، ولا يحفظن إلا بعجب. وفي رواية: أربع لا يجتمعن في أحد من الناس إلا بعجب: الصمت وهو أول العبادة، والتواضع لله، والزهادة في الدنيا، وقلة الشيء. وهب بن منبه يقول: قال المسيح: أكثروا ذكر الله عز وجل وحمده وتقديسه وأطيعوه، فإنما يكفي أحدكم من الدعاء إذا كان الله عز وجل راضيا عنه أن يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي، وأصلح لي معيشتي، وعافني من المكاره يا إلهي. عن مالك بن مغول قال: بلغني أن عيسى بن مريم صلى الله عليه مر بخريبة فقال: يا خريبة الخريبين، أو قال: يا خريبة خريبت أين أهلك؟ فأوحى الله إليها أن أجيبي عبدي، فأجابه منها شيء، فقالت: يا روح الله، بادوا فاجتهد، أو قال: فإن أمر الله جد فجد. عن سعد بن مسعود أن يحيى بن زكريا لقي عيسى بن مريم صلى الله عليهما فقال: أخبرني بما يقرب من رضا الله وما يبعد من سخط الله. فقال: لا تغضب. قال: الغضب ما يبدئه وما يعيده. قال: التعزز والحمية والكبرياء والعظمة. قال: فغير ذلك أسألك عنه. قال: سل عما بدا لك. قال: الزنا ما يبدئه وما يعيده. قال: النظر فيقع في القلب ما يكثر الخطوة إلى اللهو، والغنى فتكثر الغفلة والخطيئة، ولا تدم النظر إلى ما ليس لك، فإنه لن يسعك ما لم ترى، ولن يرسك ما لم تسمع، فإنه لن يعسك ما لم ترى، ولن يرسك ما لم تسمع. عوهيب قال: كان عيسى بن مريم يقول: حب الفردوس وخشية جهنم يورثان الصبر على المشقة، ويباعدان العبد من راحة الدنيا.

قال سفيان: قال عيسى بن مريم: كما لا يستقيم النار والماء في إناء، كذلك لا يستقيم حب الآخرة والدنيا في قلب المؤمن. عن مكحول قال: قال عيسى بن مريم: يا معشر الحواريين، أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ قالوا: يا روح الله، ومن يقدر على ذلك؟ قال: إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا. عن وهب بن منبه قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: بحق أقول لكم، كما ينظر المريض إلى طيب الطعام فلا يلتذ به من شدة الجوع، كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ العبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجد من حب الدنيا. بحق أقول لكم، إن الدابة إذا لم تركب وتمتهن تصعبت وتغير خلقها، كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت وينصبها دأب العبادة تقسو وتغلط. بحق أقول لكم، إن الزق إذا لم يتخرق أو يقحل فسوف يكون وعاء للعسل، وكذلك القلوب ما لم تخرق الشهوات أو يدنسها الطمع أو يقسيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة. عن عبيد الله بن مسلم قال: بلغني أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: ويل لصاحب الدنيا، كيف يموت ويتركها وتغره ويأمنها وتخذله ويثق بها؟ ويل للمغترين، كيف أردتهم ما يكرهون وفارقهم ما يحبون وجاءهم ما يوعدون؟ ويل لمن الدنيا همه والخطايا عمله، كيف يفتضح غدا بذنبه؟ عن فضيل بن عياض قال: عيسى بن مريم عليه السلام: إنكم لن تدركوا ما تريدون إلا بترككم ما تشتهون، ولا تنالون ما تأملون إلا بصبركم على ما تكرهون. ويل لصاحب الدنيا، كيف يموت ويتركها ويأمنها وتخونه ويثق بها وتخدعه؟ ويل للمغترين بالدنيا، كيف أزفهم فيها ما يكرهون وفارقهم فيها ما يشتهون وجاءهم ما يوعدون؟ ويل لمن الدنيا همه والخطايا عمله، كيف يفتضح غدا؟ عن دويد بن نافع قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: تعملون لدنيا صغيرة وتتركون الآخرة الكبيرة، وعلى كلكم يمر الموت. عن أبي هريرة قال: بينما المسيح مرة في رهط من الحواريين بين نهر جار وحية منتنة، أقبل طائر حسن اللون يتلون كأنما هو الذهب، فوقع قريبا فانتفض فسلخ عنه مسكه، فإذا هو أقبح شيء أقيرع أحيمر، فانطلق صلى الله عليه وسلم فخلع مسلاخه فخرج أقرع أحمر كأقبح ما فانطلق فخرج فخلع مسلاخه فخرج أقرع أحمر كأقبح ما يكون، فأتى بركة فتلوث في حمأتها، فخرج أسود قبيحا، فاستقبل جرية الماء فاغتسل، ثم عاد إلى مسلاخه فلبسه، فعاد إليه حسنه وجماله حتى رجع إلى مسكه فتدرعه كما كان أول مرة. فكذلك عامل الخطيئة حين يخرج من دينه ويكون في الخطايا، وكذلك مثل التوبة كمثل اغتساله من النتن في النهر الضحضاح، ثم راجع دينه حتى تدرع مسكه. وتلك الأمثال. عن داود بن رشيد حدثني أبو عبد الله قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. عن إبراهيم بن الوليد العبدي أبي إسحاق قال: بلغني أن عيسى بن مريم قال: الدهر يدور على 3 أيام، أمس خلا وعظت به، واليوم زادك فيه، وغدا لا تدري ما لك فيه، والأمور تدور على 3: أمر بان لك رشده فاتبعه، وأمر بان لك غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فكله إلى الله. عن يزيد بن ميسرة وهو ابن حلبس قال: قال الحواريون: يا مسيح الله، انظروا إلى بيت الله ما أحسنه. قال: آمين آمين، بحق أقول لكم، لا يترك الله من هذا المسجد حجرا قائما على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله. إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه الحجارة شيئا. إن أحب إلى الله منها القلوب الصالحة، بها يعمر الله الأرض وبها يخرب الأرض إذا كانت على غير ذلك.